الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعدل هو الاعتدال، والعدل هو الاعتدال. الاعتدال في اللغة معناها أو معناه الاستقامة، ومنه اعتدل الشيء إذا قام فاستقام. ولعل هناك علاقة بين الاستقامة وبين المعاني التي سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ إن الاستقامة قد تكون في الظاهر وقد تكون في الباطن. فالاستقامة الظاهر أن يعمل الإنسان بطاعة الله، والاستقامة في الباطن هو صلاح القلب. استقامة الباطن صلاح القلب، وصلاح القلب يكون بأمور أعظمها التوحيد. وهنا يقول شيخ الإسلام: والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده، أي فساد القلب. يبقى القلب يكون صالحا بالاعتدال ويكون فاسدا بالظلم. ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه. يا سبحان الله، يبقى أنت لما أنت بتذنب يبقى أنت في الحقيقة أنت ظالم لنفسك، أنت ظالم لنفسك. والظلم خلاف العدل، فلم يعدل، أي لم يعدل المذنب، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها. فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. والظلم مجاوزة العبد حده، ده الظلم، أو جعل العبد الشيء في غير موضعه. يعني بدل ما يطيع ربنا يعمل إيه؟ يعصى ربنا، ده وضع الشيء في غير موضعه، ده هو الظلم، هذا هو الظلم. فالمطلوب من العبد أن يكون مطيعا لله، أن يكون مطيعا لله. فبدل ما يكون مطيع لله يبقى إيه؟ يبقى عاصي لله. يبقى العبد هنا إيه؟ هو ظالم لنفسه. وذكر ربنا عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. دول أمة النجاة، ثلاث أقسام في أمة النجاة. فمنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. بس قبل بيقول الاثنين دول بدأ بماذا؟ فمنهم ظالم لنفسه. المقتصد هو الذي تساوت حسناته وسيئاته، تساوت حسناته وسيئاته. وقيل المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وانكف عن المحرمات، ليس عنده رصيد كبير من الحسنات، يدوك ابتعد عن المحرمات وأتى بالواجبات. طب والسابق هو المكثر من الخيرات. وقبل الاثنين دول مين؟ الظالم لنفسه. من ذا الذي يظلم نفسه؟ اللي هو صاحب الذنوب، مرتكب الذنوب والمعاصي. يبقى مرتكب الذنوب والمعاصي من أمة النبي محمد، لا كافر ولا مخلد في النار، ولكنه من جملة الناجين، من جملة الناجين. فبدأ الله تبارك وتعالى بأقلهم حظا، ثم ثنى، ثم أنهى بأعلاهم قدرا، اللي هم مين؟ سابق بالخيرات بإذن الله. طيب من أين أتى ظلم النفس؟ بفعل الذنب، بفعل الذنب. بدل ما يكون مطيع لله كان عاصيا لله. والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها. فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم. ظالم ده فاعل ومظلوم مفعول، يبقى هو الذي قام بالظلم وهو الذي أوقع الظلم على نفسه، الاثنين مع بعض. وكذلك إذا عدل، إذا عدل أي إذا أتى بالأعمال الصالحة فأحسن إلى نفسه وصار عادلا إلى نفسه، فهو عادل ومعدول عليه. يعني زي ما إذا ظلم يبقى ظالم ومظلوم، برضك لو أتى بالأعمال الصالحة يبقى هو إيه؟ عادل ومعدول عليه. فمنه العمل، وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ودي من فضل الله عز وجل أنه في باب الحسنات قال ما كسبت، لها ما كسبت، وفي باب اقتراف الذنب قال وعليها ما اكتسبت. لأن الإنسان عندما يأتي بالذنب فإنه يتفنن ويعالجه، فقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والعمل له أثر في القلب، العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج. يعني زي ما الباعث على العمل هو حال القلب، سبحان الله، خلي بالنا بس من العلاقة دي، الباعث على العمل والدافع إليه هو ماذا؟ هو حال القلب. لو كان القلب في صلاح ونشاط واستقامة اجتهد الإنسان في الأعمال وأبرز الأعمال، كانت أعماله كثيرة ونافعة وموفقة، نفسه يعمل أعمال كثيرة خير وبركة. طب لما يأتي بالأعمال الكثيرة المباركة النافعة إيه اللي يحصل؟ تؤثر في ماذا؟ في القلب. فالقلب يزكو بالأعمال فيحسن القلب ويشتد القلب ويصلب القلب فيكون زاكيا، فيدفعه إلى مزيد من الأعمال، في مزيد من الأعمال تؤثر في القلب إلى صلاح أكثر، وهكذا دواليك. سبحان الله، سبحان الله، علاقة بين الأعمال وبين ماذا؟ وبين القلب. والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج. فصلاحها يعني قبل ما أعمالك الصالحة بتؤثر في غيرك، هي تؤثر في ماذا؟ في قلبك أنت. فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم لها. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يبقى الأعمال الصالحة أول من يستفيد بها من؟ أنت، أنت. يبقى الأعمال الصالحة المتعدية، إطعام، إنفاق، تزويج، سداد ديون، نفع متعدي، تعليم، أمر معروف ونهى منكر، هذا كله نفع متعدي. أول من يستفيد بهذا النفع المتعدي ومن؟ هو أنت، أنت المستفيد الأول. قال بعض السلف، ونقف عند هذا القدر، قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب. يا سلام الجملة دي، أنا عاوز الإخوة تركز فيها، جملة طيبة. إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. إذا المحبة دي ببركة الحسنات. إن للحسنة لنورا في القلب، نورا في القلب. القلوب كالمصابيح تزهر وتسرج وتنير، فينتفع بها صاحبها وينفع غيرها بها أيضا، زي المصباح بالضبط. والمصابيح ليست على درجة واحدة أو على درجة في الإنارة واحدة، بل إن قلوب الناس في النور والصلاح والبركة متفاوت كتفاوت هذه المصابيح. ثم إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن. قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه، قوة المؤمن في قلبه، وقوة المنافق في بدنه. القلب إذا كان قويا صار البدن قويا، أما البدن ليس من شرط قوته أن يكون القلب قويا. صاحب القلب القوي يكون بدنه قويا حتى ولو هزل، حتى ولو ضعف. ألم تروا أن عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين وكانت الريح تكفأه، وذلك لهزالته ودقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله من جبل أحد. ثم إن الحسنة ضياء في الوجه، ضياء في الوجه، الوجه تبدو عليه ملامح الطاعة، وسعة في الرزق من بركات الحسنة. السعة في الرزق إلا إذا أراد الله تعالى بلاء بصاحب الحسنة. ولهذا نجد من الأنبياء من وسع لهم في أرزاقهم، ومن ضيق لهم في أقواتهم، ومن جمع الله له بين هذا وذاك. عندهم سعة كداود وسليمان، وعندهم ضيق كزكريا ويحيى، وجمع الله تعالى لهم بين هذا وذاك كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الصحابة من وسع له في الرزق كأبي بكر وعثمان وطلحة والزبير، ومن ضيق عليه في الرزق كأبي ذر وسلمان، ومن جمع له بين هذا وذاك كعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومحبة في قلوب الخلق، إن للحسنة ومحبة في قلوب الخلق، محبة في قلوب الخلق، هذه مسألة مهمة جدا. فمنازل الناس في قلوب الناس لا تطلب ولا يدعى إليها، بل هي منة من الله سبحانه. وإن للسيئة لظلمة في القلب، للسيئة ظلمة في القلب. ليه؟ لأن السيئة تنجس القلب، بتنجسه. فإذا زادت السيئات ولم يطهر الإنسان منها بالتوبة أو بالحسنات الماحيات تنجس القلب. فلما القلب يتنجس إيه اللي يحصل؟ إذا هذا القلب مظلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكت الفتن أو تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن الشهوة والشبهة، الشهوة والشبهة، عارفين الحصر بيعملها الرجل، بيعملها ازاي؟ عود عود على النول، بيدخل عود عود عود عود، وبعد ما يعشت عيدان يوم جايب المشط يوم منزل كده، واللي بعديه وهكذا عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى اللي يقبل المعصية أو يقبل الشبهة، المعصية تبقى ظلمة وبعدين ظلمة وتبقى ظلمة وظلمة وظلمة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود، وهذا القلب مظلم. شباه النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، لما يكون في نكدة كوز صفيحة وتقلبها يبقى قلبها كله إيه؟ مظلم ولا منير؟ يكون مظلما، كذلك حال الناس في مسألة الذنب. وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا أي ضعفا في البدن، ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. قال الحسن في بعض أصحاب المعاصي من أهل الدنيا: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. نسأل الله تعالى أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته، وأن ينير وجوهنا وقلوبنا، وأن يجمع على الحق أفئدتنا، وألا يجعل للشيطان سبيلا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.